هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية هذا اللقاء أقدم أجمل التهاني لكل المصريين. أقدم تهنئة من القلب لكل مصري يعشق تراب مصر، وخاصة أننا نعيش أجمل الأيام وذكرى قناة السويس الجديدة. وبمناسبة هذه الذكرى الجميلة نقدم أجمل التهاني لفخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر العظيم وأفراد الشرطة العظيمة وكل المصريين. حماك الله يا مصر. على البركة. نانسي عجرم هي أولى أغنيات هذه الحلقة. أيها الأصدقاء نقدمها نحن أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون وكل الأصدقاء على جروب ما يطلبه المستمعين على الفيسبوك، وهي تسلم يا جيش بلادي. يسلم جيش بلادنا، جيش بلادنا العظيم، جيشنا المصري الأصيل. يسلم ويسلم كل خطوة يخطوها على أرض سيناء الحبيب. شيخنا يعني 73 اللي ردوا لاعتبارنا وربك كان ليهم معين. اسلام يا جيش بلادي، اسلام الايادي، اسلام يا جيش بلادي. اسألوا الرمل اللي في سينا انت مروي بدم مين، دم حنا بمناسبة إحيائنا لذكرى رحيل الفنان محمد نوح والذي يوافق 5 أغسطس، نقدم له هذه الأغنية مدد مدد شدي حيلك يا بلد. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق محمد عبد العاطي، وأيضا إهداء إلى كل الأصدقاء. مدد مدد مدد مدد ومدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد إن كان في أرضك مات شهيد في ألف غير وبيتولد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد الله الله الله هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد. بلدي يا بلدي يا بلدي يا حبيبتي راجعة زي طير، يا حبيبتي راجعة زي طير، راجع لأحضان الصحاب بالحضن يم وشوك حرير يلي فتحتي ألف باب، بالحضن يم وشوك حرير يلي فتحتي ألف باب. يا سينا من سينا اللي فات، يا أغلى أغلى الذكريات، يا شراع في بحر بينفراد، مدد مدد مدد مدد مدد مدد. يا بلدي يا بلدي أمر الرجوع فرد القلوع، أمر الرجوع فرد القلوع، ولا عادش يا سينا فراق، راجعين بدون حزن ودموع نفرش رمالك بالضياء، راجعين بدون حزن ودموع نفرش رمالك بالضياء. مهما عقول الناس تتوه الابن راح يرجع لابوه ويعيش حضنه للأبد. مدد مدد مدد مدد مدد مدد. الله الله الله. يا بلدي يا بلدي حزرع رمالك بالنجوم، حزرع رمالك بالنجوم، واروي جبالك بالقمر، اليوم في بعدك ألف يوم والقلب كان قد السهر، اليوم في بعدك ألف يوم والقلب كان قد السهر. يا عبد فوق ستر الحياة العشق جوانا صلاة، يا سينا وجودك سماد، مدد مدد مدد مدد مدد مدد. ولكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب، وبتقول معانا نجاح سلام سنة حلوة عليك وعلينا. أجمل وأرق التهاني إلى زميلتين هالة عبد العال بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 21 يوليو، وإلى الزميلة أسماء أبو عيش وعيد ميلادها يوافق 8 أغسطس. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديقة فوزية أبو علوان إلى الصديقين رجب أبو محمد بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. وإلى صديقة الدكتورة فاتن نجيب صديق بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة، من كل أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وأيضا أسرة البرنامج بنهني كل زميل يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب. أيضا أجمل وأرق التهاني وأمنيات غالية من أحمد زهران إلى كل الأهل والأصدقاء بسلسل ليان، وإلى الزوجة الغالية صفاء متولي، وإلى الأستاذ مصطفى محمد متولي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإلى بنت الأخت الغالية أمل زهران وأولادها عباس وكريم نوير، كل سنة وانتم طيبين. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديق عادل بركات إلى محمد عماد بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما المستشارة تماضر بركات وبابا الأستاذ عماد حمدي وسارة وآية عماد حمدي دياب، ويشارك أيضا في التهنئة أحمد بركات والدكتورة منة طلع عادل بركات وجميع عائلة بركات أبو عميرة ودياب بالشرقية. أجمل وأرق التهاني إلى الحاج جمال راشد بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الحاجة منى جاد والأستاذ محمد راشد والدكتورة سلمى راشد والأستاذة بسمة راشد والدكتورة شهندة راشد والأحفاد آسر وإياد أحمد راشد وياسين ويسر ماجد عثمان. وأيضا يشارك في التهنئة المهندس أحمد راشد والكابتن ماجد عثمان وجميع الأهل والأصدقاء والأحبة وعائلات راشد وجاد بالقاهرة والشرقية، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. أيضا أجمل التهاني قلبية من ماما مروة يحيى زكريا وبابا المهندس هشام عبد السلام وخالته المهندسة دينا يحيى زكريا وزوجها الأستاذ عاصم مدحت، وأيضا من خاله محمد يحيى زكريا ومن جده علاء ومن جدته منى إلى الجميلة الغالية سارة بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا سارة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. سنة حلوة عليك يا حبيبي وعلينا كلنا، سنة حلوة عليك يا حبيبي وعلينا كلنا، ومن ليلة العمر الليلة عقبال 100 سنة، ومن ليلة العمر الليلة عقبال 100 سنة. كلنا كلنا حلو عليك يا حبيبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعلي الحجار وآدي الزين ويا الزينة. أجمل وأرق التهاني بمناسبة الزفاف السعيد من الوالد الشيخ ربيع كامل طه ومن الوالدة فاطمة أحمد سليمان إلى الابن الغالي العزيز أحمد ربيع كامل وعروسه دينا حلمي صبري، وألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة إخوة العريس آية ومنى ربيع كامل والأستاذ محمود صبحي والأعمام حسين كامل وأسامة كامل والحاجة سعاد كامل والحاجة روية ورشا سالم وأحمد حافظ وحنان السيد وإيهاب الكولي وشادية مهنة وهبة ومنار وزيكا وكامل حسين ومحمد حسين وريتاش حسين والجد عطا سالم والحاجة أم عادل والحاج صلاح سالم. وأجمل التهاني قلبية من والد العروس الحاج حلمي صبري والوالدة نادية والعم طلعت ومجدي ومحسن صبري وهبة وسمر ونورهان والحاج سيد الصعيدي. ومرة تانية بنقول للعروسين أحمد ربيع كامل ودينا حلمي صبري ألف ألف مبروك، حياة سعيدة للعروسين. أجمل وأرق التهاني إلى العروسين دكتور أيمن مجدي عزب وعروسه دكتورة ميار الزهار، ألف ألف مبروك الزفاف. التهنئة من والد العروس اللواء وائل الزهار ووالدة العروس الأستاذة شيرين وأخو العروس المهندس أحمد الزهار ووالد العريس دكتور مجدي عزب ووالدة العريس دكتورة مجدة أحمد سالم وأيضا من أخوات العريس دكتورة هاجر مجدي والدكتور إسماعيل والمهندس محمد مجدي والدكتور أحمد مجدي والدكتورة ياسمين مين شاكر والأحبة أيسل وتلا أحمد مجدي. تهنئة خاصة من الأستاذة منال خالة العريس والدكتورة منى طلة وأحمد عادل وجميع عائلات بركات أبو عميرة وعطا وعزب وكل الأهل والأصدقاء بالقاهرة والشرقية. أجمل وأرق التهاني من الكابتن علي المرشدي من عزبة الشال بمناسبة الخطوبة السعيدة للعروسين. كابتن محمد علي المرشدي وعروسه سارة الشربيني ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة من كل الأهل والأصدقاء بعزبة الشال بالمنصورة وعزبة الريدانية مركز المنصورة. يشارك أيضا في التهنئة الحاجة أم محمد المرشدي والأبناء روضة ورحمة علي المرشدي. ومرة تانية بنقول ألف مبروك للعروسين. لي أيها الأصدقاء لفايزة أحمد ولقيتك فين، طلب الاستماع إليها. أجمل وأرق التهاني من الصديقة ابتسام مياز، وإهداء إلى الحفيدتين بونسيانا وغنوة، وإلى آل مياز بالوادي الجديد، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى كل المصريين وكل الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير. أجمل وأرق التهاني من الصديق جمال أبو الخير إلى كل الأصدقاء وإلى أسرة البرنامج، وإلى الزوجة الحبيبة أم أحمد، وإلى الإبنة الغالية آية والحبيبة ندى والأمر ريناد وكل أسرة البرنامج، بشكرك جدا، وكل الأهل والأصدقاء بمناسبة العيد، وكل عام وأنتم بخير. من محمود علام بنجا حمازي إلى كل الأهل والأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى الأبناء أحمد وجودي والزوجة أم جودي وكل العائلة، وإلى الحاجة أم محمود وكل الأخوات، وكل عام وأنتم بخير. أجمل وأرق التهاني من أحمد عبد المنعم شلبي إلى كل الأهل والأصدقاء وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، كل فرد باسمي، واعتذر الصديق أحمد عبد المنعم شلبي لأنك كتبت أسماء الجروب كلهم ووقت البرنامج لا يسمح، وإهداء خاص جدا إلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء، ومرة تانية بعتذر لكثرة الأسماء. أجمل وأرق التهاني من سعيد صقر إلى الزوجة ليلى شين وكل الأهل والأصدقاء، وإلى الأبناء سمر وإيمان وأسماء وعبد الرحمن، وإلى كل الأهل والأصدقاء بدمياط والمحلة الكبرى. أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الأهل والأصدقاء وإلى الأبناء سارة ومحمد سعيد سلام، وإلى سليمان جبر سالم وأحمد عبد المنعم شلبي وماهر عبد الله زكي وسعيد أبو رفيع بالسعودية وباقي الأصدقاء لكثرة الأسماء، وإلى كل الأهل والأحباب وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة بمنشات أبو عمر شرقية. أجمل وأرق التهاني من عبد الله شحاتة إلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا إلى ست الحبايب أم عبد الله وجميع الإخوة والأخوات أم أحمد نهلة صالح والسعيد ومحمد والدكتورة أم أحمد والحفيد الغالي نور السيد. بحبك بحبك بحبك. دايما تبقى فاكرني وانا مش وياك وانا مش وياك. خليتني احب الدنيا احب الناس حواليا خليتني احب حياتي وعيش للفرحه الجايه. خليتني احب الدنيا احب الناس حواليا خليتني احب حياتي وعيش للفرحه الجايه. ياللي وحشني وبتوحشني وانا حتى معاك. يا ريت دايما تبقى فاكرني وانا مش وياك وانا مش وياك. ياللي وحشني وبتوحشني وانا حتى معاك. يا ريت دايما تبقى فاكرني وانا مش وياك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش والحياة حلوة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ سعد السحيمي، هو عاشق لصوت وفن ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية وكندا وكل محافظات مصر، وأيضا إهداء إلى الدكتور جلال الشاعر وإلى الدكتورة هدى طعيمة وإلى كل صديق أيضا يعشق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش. من محمد سعيد إلى ست الحبايب الحاجة أم محمد سعيد وإلى كل الأبناء لوزة ومحمد ومجدة ورضا وأحمد سعيد، وإلى الأحفاد آية عاطف أمين وأمنية وآلاء وأروى عاطف وإسراء محمد سعيد ويوسف محمد وندى محمد إبراهيم وتؤى محمد إبراهيم وبسمع عصام سالم وعلا عصام وأحمد عصام سالم. هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وإنت الحب، والإهداء لكل الأصدقاء. يا حلال اجيب سيرتك،